وهل هم عاشنا يا الأخوة من المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي تسد إليه الرحال لننقل إليكم تلاوة من آية ذكر الحكيم يرسلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أحد ولا يوسف وثاقه أحد. Thank you.